بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى. طيب وإذا أخذنا ما يتعلق بالأن أنا أن فلانا قال، هل هو متصل أو منفصل عندك ناصر؟ هل يحكم عليه بالاتصال بشرط؟ أحسنت، يعني نفس حكمه حكم العنعنة بالشروط المذكورة، أن لا يكون مدلسا، وأن يكون قد أدرك من يروي عنه واحتمل سماعه منه، أو يكون قد ثبت لقيه من باب أولى، ويكون بريئا من وصمة التدليس. ولكن يتنبه إلى أن لا تكون أن عبارة عن حكاية الكلام، وليست عبارة عن إسناد للراوي الذي فوقه. قد تستخدم أن عبارة عن إسناد الكلام إلى ذلك الرجل، نعم، قد تستخدم أن عبارة عن حكاية القصة، وتستخدم أن ويريد بها إسناد الكلام أو الفعل إلى الراوي الذي فوقه. استدل ابن عبد البر بحجة قوية على أن أنهما بمعنى واحد. ما هي هذه الحجة؟ إجماع العلماء على قبول الصحابي وهو يقول عن رسول الله أن رسول الله قال رسول الله، كلها بمعنى واحد. قول عروة بن الزبير مثلا يقول عروة، أو قال مالك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ائتيني بالسواك مثلا، هل هذا متصل أو منقطع؟ مرسل. مرسل، هو نفسه يحكي القصة، هو نفسه يحكي القصة. طيب هذه العبارة إذا قلتها بهذا اللفظ، عن مالك عن عروة بن الزبير أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ائتيني بالسواك، قالت قلت يا رسول الله لم أجده مثلا، هذا متصل أو منقطع أو مرسل؟ كيف؟ نعم، يعني يقولون صورة الإسهال، لكن تبين في أثناء الحديث أنه أخذه عنها لقولها قالت قلت يا رسول الله، قالت قلت يا رسول الله، الآن نسب الكلام إليها، دل على أن الحديث كله مأخوذ عنها. طيب هذا السياق الذي أذكره، لو قال مالك عن عروة، مالك عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للوضوء، نعم، الآن هذا مثله مثل العنعنة تماما، عن عائشة قالت قلت يا رسول الله داخل. نعم، هي نفسها، دل على أنه أخذه عنها، لا إشكال في هذه في هذا السياق. طيب لو قال مالك عن عروة بن الزبير، هكذا يقول مالك عن عروة قال رأيت عروة يصلي ويطيل القيام، هذا الآن من قول مالك أو من قول عروة؟ قال مثلا مالك في موطأ عن عروة بن الزبير قال رأيت عروة يطيل القيام، يصلي ويطيل القيام، هذا مثال طبعا ما هو موجود في الموطأ. هذا من كلام مالك. طيب الآن عن إيش فائدتها هنا؟ عن مالك قال مالك عن عروة رأيت عروة يطيل القيام، عن عنه هنا لا فائدة. لو قال مالك مباشرة قال رأيت عروة بن الزبير يصلي ويطيل القيام بدون عنعنة، هذا هو الأصل، فعلى ماذا تحمل العنعنة؟ قالوا على تقدير محذوف، عن مالك عن عروة أي عن قصة عروة، قال مالك رأيت عروة، يعني يحكي قصة عن عروة. قد وجد في بعض الأحاديث المرفوعة مثل هذا، يقول عن فلان الصحابي ثم الصحابي الآخر هو الذي يحكي القصة، أي عن قصة الصحابي. يعني هنا العنعنة جاءت عبارة عن مجرد ذكر، مثل الآن أنا في قصة في ماذا عند أن يحكي القصة لنفسه، مجرد ذكر بدون إسناد لا يستفاد منها عزوا إلى الراوي الذي فوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الرابع، قرآن الرابع وصلنا إليه كان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرابع التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها، ممكن في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها، وقد استعمله الدارقطني من قبل صورته صورة الانقطاع، وليس حكمه حكمه، ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه على ما نبهنا عليه في الفائدة السادسة من النوع الأول. ماذا ذكر هنالك؟ أن البخاري إذا علق بصيغة الجزم يكون ماذا؟ ماذا حكم عليه؟ صحيح إلى من علقه عنه، وإذا علقه بصيغة التمريض يروى ويذكر ماذا خرجه؟ قال لا يستفاد منه صحة، قد يستخدمه في التضعيف وقد يستخدمه أيضا في الصحيح، لا يستفاد منه صحة. قال ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام بن عمار وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف. من البخاري ابن حزم زل في هذه المسألة ويرى جواز المعازف وضعف هذا الحديث، ولو ضعف هذا الحديث صحيح، لكن حتى على ضعفه بقي الآيات والأحاديث الأخرى، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري رحمه الله قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، قد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، والله أعلم. من ذكر ابن الصلاح ها هنا ثلاث أمور أو ثلاث احتمالات أنه يفعل مثل هذا، قال فلان ويكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، قد يفعل ذلك ويصله في كتابه من طريق أخرى في نفس الكتاب في موضع آخر، قد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع. قال وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا، لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا. يعني الإشكال في حديث أصل ذكره في الباب وعلقه هذا يدل على أنه يراه صحيحا وإلا ما اعتمده في الباب، وإلا ما كان سيعتمده في الباب، فيكون قد علقه إشارة إلى أنه نعم معروفا من جهة ثقات آخرين عن ذلك الشخص الذي علقه عنه. أي علقه بصيغة الجزم لا يذكر في الباب غيره، هذا يدل على أنه يرى صحته. أما أن يذكره على جهة الاستشهاد فهذا قد يفعله حتى في الضعيف، وقد يشير إلى ضعفه بصيغة التمريض. قال: ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد. مثال ذلك قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا وكذا، روى أبو هريرة كذا وكذا. يعني ابن الصلاح فرق الكلام على المعلق، تكلم قليلا في مبحث الصحيح، وهنا تكلم مرة أخرى، وكان الأفضل أن يجمع الكلام على المعلق في موضع واحد. وذلك ابن كثير في اختصاره علوم الحديث جمع كلامه الذي هنا مع كلامه الذي في الأول، قدم كلامه الذي ها هنا مع الكلام المتقدم. قول المصنف. مثال ذلك قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا وكذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا، قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهكذا إلى شيوخ شيوخه. كان يقول قال مالك كذا وكذا. وأما ما أورده كذلك عن شيوخه، انظروا هذه هي المسألة، إذا قال البخاري قال فلان وهو من مشايخه، وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات. ماذا ذكره؟ العنعنة، الإسناد المعنعن محمول على الاتصال بشرط بثلاثة شروط: ثبوت اللقاء وبراءة من وصمة التدليس، أو هو ذكر ثبوت اللقاء لكن قلنا يكفي أيضا احتمال اللقاء والمعاصرة والعدالة. نعم. إذن قول البخاري قال عبد الله بن يوسف وهو من مشايخه، قال هشام بن عمار من مشايخه. إذن ماذا حكم عليه ابن الصلاح؟ أنه محمول على الاتصال لما تقدم في المبحث الثالث. قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا، جعله من أقسام التعليق، وهذا عليه الأكثر أنهم جعله من أقسام التعليق. أما العراقي تابع ابن الصلاح، أنه كالإسناد المعنعن، وقالوا قد علم عن البخاري أن يستخدم هذه الصيغة عن مشايخه فيما سمعه بواسطة، فقد قال في حديث آخر: حدث قال إبراهيم أحد مشايخه، قالوا سمعته من؟ قال حدثوا نبي عن إبراهيم. وقد قال بعض المحدثين أرادوا توجيه كلام البخاري، قالوا لعله لم يضبطه في مجلس تحديث، سمعه في وقت مذاكرة أو مناولة فلم يضبط الحديث كما هو وقت التحديث. والأقرب أن البخاري استخدم هذه اللفظة في التعليق حتى عن مشايخه، فمن الذي رمى البخاري بالتدليس بسبب هذا؟ قال: كيف يتخذ صيغة مهمة عن مشايخه؟ ابن منده قال ووصف البخاري بالتدليس لهذا السبب. والصحيح أنه قالوا دفاعا عن البخاري، قال البخاري استخدمها اصطلاحا له، لم يعلم أنه فعل ذلك في غير هذا الموضع، في موضع التعليق. ونعم، فقالوا طالما علم اصطلاحا لا فلا يوصف بالتدليس، وهذا أقرب الله أعلم. ولأن استخدمها نادرا، استخدمها نادرا مع بيان الحال. فقول البخاري قال هشام بن عمار الصحيح أنه من قبيل المعلق، ولذلك بين العلماء أنه قد روي موصولا خارج الصحيح. ومن تكلم على ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان بين أنه قد وصل خارج الصحيح من طرق متعددة. وكذلك الشيخ الباي رحمه الله في كتابه تحريم آلات اللهو والطرب، قال وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعل قسما، أنه جعله قسما من التعليق ثانيا، وهذا في نظر كما تقدم. نعم، هذا هو من أقسام التعليق كما تقدمنا، لكن له اصطلاحه الخاص. وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه وقال لي فلان وزادنا فلانا، فوسم ذلك بالتعليق. أما هذا فليس معلقا، قال لي فلان، أين التعليق فيه؟ لم يحصل فيه أي انقطاع، قال لي، قال لنا. قال لي وقال لنا، فلماذا يعدل البخاري إلى هذه الصيغة مع أنها صريحة في السمع؟ قال لي وقال لنا، لماذا يرجع إلى هذه الصيغة؟ عندك أجلة؟ نعم، ذكر هذا بعضهم، قالوا لعله سمعه في المذاكرة والمناولة والمناظرات، لكن ذكرنا قولا أصح من هذا ذكره الحافظ، تذكر؟ عبارة من عبارة، لا شيء آخر حمود، إما أنه الحديث لم يبلغ شرطه، احتمال ثاني ذكرناه، عندك مصاب؟ أن أنه موقوف، تجد ذلك الحديث الذي قال في هذه العبارة موقوفا من أقوال بعض الصحابة. وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه وقال لي فلان وزادنا فلان، فوسم ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر، المنفصل من حيث المعنى. بعض المغاربة. وقال متى رأيت البخاري يقول وقال لي وقال لنا فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به، وإنما ذكره للاستشهاد به. تقدم الحافظ أعظم من سبر الكتاب وشرحه واعتنى به، وفعلا وجدنا الأمر كما يقول، كلما وجدنا قال لا قال لي وقال لنا ننظر إلى الحديث فإذا به موقوف أو فيه رجل ليس على شرطه. قال وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات، وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون بها. قلت وما ادعاه على البخاري، أي هذا الذي من المغرب، وما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف بالبخاري، وهو العبد الصالح أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، فقد روينا عنه أنه قال كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. ما معنى العرض وما معنى المناولة؟ فهو عرض ومناولة، ما هو العرض؟ قرأ التلميذ على الشيخ يقول حدثك فلان عن فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يقول نعم، فالآخرون لما يسمعون معروضا على الشيخ وأقره يحدثون به عنه، يقولون قرأ على الشيخ كذا وكذا. فقال هذا أبو جعفر الحمدان، قال البخاري يقول فيما سمعه عرضا، سمع شخص يعرض على الشيخ فيقول فيه قال لي فلان، استخدم هذه العبارة في العرض. والمناولة ما المقصود بها؟ يناوله الكتاب يقول اروي هذا عني، أو يناوله أحاديث معدودة، 5 أحاديث 10 أحاديث، يقول حدث بهذه الأحاديث عني، فهو يقرأها ثم يحدث بها، وناولني فلان. وابن مندى يقول ما قال في البخاري قال لي فلان فهو إجازة، أي على سبيل أخذه على سبيل الإجازة. سبيل الإجازة من يقول الشيخ لتلميذه أجزتك أن تروي عني حديث كذا وكذا، أو أحاديث كذا وكذا، أو الكتاب الفلاني. والحافظ رد ذلك، إذا رد هذا كله كما تقدم. عندي هنا بعض كلامه منقول من الفتح ومن النكت. قال في الفتح الجزء الأول صفحة 143: استقرأت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي، فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا، في بعض كتبه الأخرى. قال استقرأت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي، فوجدته في غير الجامع يقول فيه حدثنا. والبخاري لا يستجيز إطلاق التحديث على الإجازة، قال فدل على أن من المسموع، أي هذه العبارة يقول فيما سمعها، فدل على أن من المسموع، ولكن سبب استخدامه هذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ، ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ. وقال في النكات الجزء الثاني 601: في النكات الجزء الثاني صفحة 601 قال: والذي تبين لي بالاستقراء، والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه. قال في النكت: والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة. والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح، أي في كتابه الصحيح، لا يعبر في الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو في المستشهد بها، أو في المستشهد بها. فيخرج بذلك حيث يحتاج إليه، كأنه فيخرج أو عبارة تشبهه. حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب، فيخرج عن أصل مساق الكتاب، فيخرج بذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب، فيخرج بذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب. ومن تأمل ذلك في كتابه وجده كذلك، ومن تأمل ذلك في كتابه وجده كذلك. إذن هذا أحسن ما قيل، أنه يستخدم قال لي وقال لنا في الموقوفة وفيما لم يبلغ شرطه، في الموقوفة وفيما لم يبلغ شرطه. قال ابن الصلاح رحمه الله: قلت ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويذكر عن فلان وما أشبهه، مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك عنه بأنه قاله وذكره. ماذا فقد تتبع عليه فيما يقول يروى عن فلان ويذكر عن فلان، هو من المعلق ولكن بصيغة التمريض. تعقبه الحافظ العراقي في الأسفل، قال: وقد سمى غير واحد من المتأخرين ما ليس بمجزوم تعليقا، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي، كقول البخاري في باب مس الحرير من غير لبس، ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره المزي في الاطراف الأطراف وعلم عليه علامة التعليق للبخاري، وكذا فعل غير واحد من الحفاظ يقولون ذكر البخاري تعليقا مجزوما أو تعليقا غير مجزوم به، إلا أنه يجوز أن هذا الصلاح متجدد، فلا لوم على المصنف في قوله أنه لم يجده، لأن المزي بعد ابن الصلاح رحمه الله. طيب، أطلق العلماء عليه أيضا معلق، ولكن معلق بصيغة التمريض. قال: وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه، لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال، والله أعلم. طيب، الخلاصة مما أخذنا، إذا قال البخاري قال مالك، ما حكم هذا؟ لك ضيف البخاري يقول قال مالك، هل مالك من مشايخه؟ فما حكم هذا قال مالك؟ فيكون معلق. ما حكمه عند ابن الصلاح؟ معلق، لكن ما حكمه، صحيح أو ضعيف؟ يقول صحيح إلى من علقه عنه كما تقدم معنا في أول الكتاب. والصحيح في المسألة أنه منقطع، وينظر إلى من وصله خارج الصحيح ويحكم عليه بما يستحق، إلا أنه يعني فيه قوة، لأن البخاري أورده أقل ما يكون على سبيل الاستشهاد، إن لم يكن على سبيل الاحتجاج أورده على سبيل الاستشهاد، ففيه قوة، إيراده بالصحيح يشعر بقوة فيه، لا سيما بصيغة الجزم. فإذا علقه عن بصيغة التمريض، قال يروى عن مالك مثلا، ما حكمه عند ابن الصلاح؟ أولا، عندك فارس؟ عند ابن الصلاح يقول لا يستفاد منه صحة، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. هل البخاري استخدم صيغة التمريض في تضعيف الحديث فقط، أو استخدمها لأغراض أخرى؟ صيغة التمريض يذكر يروى في أغراض أخرى، مثل ماذا؟ نعم، كان يكون ذكره بالمعنى أو اختصره. نعم، إذن البخاري لا يستخدم لفظة التمريض في إشارة إلى تضعيف الحديث مطلقا، قد يستخدمها يشير بها إلى تضعيف الحديث، وقد يستخدمها مشيرا لفوائد أخرى، كأن يكون رواه بالمعنى أو اختصر اللفظ، أو يذكر عن جملة، كان يحكي عن جماعة من الصحابة قول، ويروى عن فلان وفلان وفلان وفلان أنهم قالوا كذا. طيب، ما علقه البخاري عن أحد مشايخه، طيب أولا ما الحكم الصحيح فيما علقه بصيغة التمريض؟ ينظر في سنام، إذا كان قد وصله في الصحيح فلا إشكال، بقي إذا لم يصله ينظر في إسناده ويحكم له بما يستحق. طيب، ما علقه عن مشايخه، ما الحكم فيه؟ إذا كان ناصر علقه عن أحد مشايخه، كان يقول قال عبد الله بن يوسف وهم المشايخ، هذا معلق أو موصول؟ نعم، ذكر بعضهم أنه موصول، قالوا مثله مثل العنعنة، هو الذي جنح إليه ابن الصلاح، تابع العراقي وآخرون، أنه الصحيح أنه معلق، أنه معلق. فلماذا ما يكون هذا تدليسا؟ لأنه يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه، إنما سمعه بواسطة. قالوا هذا الصلاح عرف عنه فلم يوصف بالتدليس. فما حكم هذا الحديث؟ يحكم له على حسب الاتصال. في الحقيقة يعني ما ما أورده على سبيل الاعتماد في الباب ما يوجد حديث ضعيف فيه، لكن من حيث الأصل في الحكم أنه ينظر في من وصله ويحكم له ما يستحق، إلا أنه من حيث الاستعمال ما وجد حديث اعتمده البخاري تعليقا في الأصل ثم عن مشايخه، ثم بعد ذلك ما يوجد موصولا أو يوجد ضعيفا، ما وجد هذا. أما في الاستشهاد آثار في الباب، آثار في التراجم، فقد وجد ما فيها ضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.